أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلسلة عبر وعظات من هذه الآيات 23-282 سورة الحجرات، غينا عزمي مارو، الأحد 1 جولاي 2012، بحول الله تعالى. يقول الله تبارك وتعالى من سورة الحجرات: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. صدق الله العظيم. تملك كنا في موضوع وصول الإيمان وتقوية وصوله لمن تبت في الإسلام، ثم بعد ذلك مش يقوى. ربي إنينا إنما المؤمنون هكذا بالحصر، يعني حصر في اللغة العربية معروف. قال الجماعة دينينو يمسلمن دينينو يضطنين خاتي يمسلمن. المؤمنون هم هؤلاء، والإيمان درجة فوق الإسلام. الإسلام شيء عام والمؤمنون شيء خاص. إسلام ونلان إن لا إله إلا الله محمد رسول الله، صدرت من قلبه أو لم تصدر من قلبه، يعمل بها ولا لا يعمل بها، شرابيضا إنا لا إله محمد رسول الله فهو مسلم. ومن بعد ذي كرز الجماعته أتكرز أدعادن مؤمنون، المؤمنون الصادقون، إنني لا نؤمن حقيقة الإيمان. ولهذا يمسلم أديت كل مجهود أي لا ازدادوا إيمانا على إيمان على مر الأيام. إنما المؤمنون إيمانا صحيحا خالصا هم المؤمنون الكمل، إن لن حقيقة مؤمنون صدقوا في إيمانهم، صدقوا الله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم تصديقا تاما. الإيمان إيمان بالله ورسوله، بالله ورسوله، الرسول مربوط بالله تبارك وتعالى. تؤمن بالله أولا ثم تؤمن بالرسول، ويجي تؤمن بالله وتكفر بالرسول. أنا نمشي واشرح لي، أنا نتبع الرسول، ربي إلا دربي. لا تتبعوا الرسول والله تبارك وتعالى، تتبعوا الله والرسول. ليس بكامل الإيمان من لم يؤمن بالله حقيقة ثم يؤمن برسوله حقيقة. يؤمن سيدنا محمد عليه السلام حقيقة الإيمان. محمد عليه السلام قرآن يمشي على رجلين، يتفسر يتطبق يتبين نغض أين الآن ينات ربي سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيها المسلمون ننبه إلى شيء نغلط ديس، وهذه الغلطة ربما يعني عن حسن نية، ليش سوء نية أبدا والتيس الموضوع، ألا وهو أديت أبدل الرسول، أديت أبدل الرسول، يذكر الرسول فنسمع صلى الله عليه وسلم، شيء جميل وواجب. توامر إلا صلوا عليه وسلموا تسليما، أموني توامر في القرآن الكريم صراحة. ولكن المسلمون وجب علينا يميت وذكر ربي سبحانه وتعالى، نخزر آية من آيات الله تبارك وتعالى أنني لا إله إلا الله، كذلك نستحضر العظمة نربي، الجلال نربي، القدرة نربي، العلم نربي سبحانه وتعالى، فتخرج هذه لا إله إلا الله، أن سبحان الله، أن الله أكبر، كل هذه أذكار لله تبارك وتعالى. يعني مستحسن ومطالب يمسلم أتي الجلبلس يبدأ يشاء يبدأ يسوى يبدأ يقل العمل مطلقا قاع في آخره يهديني الحمد لله، ثم بعد ذلك حتى في الأعمال الأخرى تريح الكروسة، تشعل الكونتاكت، تبدي داسوغي، توجدي مانيك بسم الله الرحمن الرحيم، تقدي داسوغي، تعود دانشاني تزويد الحمد لله، هكذا بسم الله الحمد لله في كل شيء. يبدأ أولاد ربي سبحانه وتعالى هو الواجب، نعظمه تبارك وتعالى، ترزم تدفر تدرد القفلة ديجونكتور ليميرجي مثلا ومان، يبدأ تجورنا مان كذا إلى خيره، وهي نعمة كبيرة. تبدأ بسم الله قبل غادي تفوز القفلة ديجونكتور، بسم الله سمى اسم ربي سبحانه وتعالى، أدير والغف الشيطان تنزل تنميرت ينزل الحفظ من ربي سبحانه وتعالى، شيء جميل جدا. تقديد سود الغاب تجي الأخير هي الخيرات وكذا، كل شيء يقدر الطفي الديجونكتور الحمد لله، شيء جميل جدا. يعني توني ربما نغفل سبسي وهو لا يجوز، وإن كان إن شاء الله في قلوبنا تتعكيت ولنا بصح مدى بك، يعني بستين فدت السول. إذا آمنوا بالله ورسوله، ربي سبحانه وتعالى ورسوله، واللي ممكن يكون حد قال شي تبع سيرتنا الرسول، حديثنا الرسول كذا، ان غنيني وتظن تبع القران جر مع بعض الدين ربي سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون. يعني نتامل المعنى غريب، يعني حقت كنوي ولدزعلك، فلا وربك لا شيء يجوا لربي العظمات، فلا وربك لا يؤمنون والتمنن حتى يحكموك فيما شجر بينهم. اختلفوا في شيء، تختلف يمسل من ود بنادم وبركة غرس يعني غرائز وكذا وتبايع، يغلط وليو في منس أد بن سيرتنا الرسول، يحكموك فيما شجر بينهم. سيتو النبي صلى الله عليه وسلم حي متصل بالسماء، أتقع المشكلة التفرة سيدنا محمد عليه السلام أنه وليو فيما نسدي الصغد الزنزل لوحي من السماء، والآن والرسول عليه الصلاة والسلام قد أفضى إلى ربه زوغل ربي سبحانه وتعالى، يجينا سيرتس. سيرتس فيها كل شيء، كل شيء قاعين دخلت الفندسي مسلمن ربي يبين بسيرة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن نسول النف إيماننا إن ربي فلا وربك لا يؤمنون، والتعود المؤمنين حتى يحكموك. الكفدان يعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، المسلمون يحكمون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما شجر بينهم، فيما يقع بينهم من الاختلاف، وأكثر من هذا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذه كمل ربي سبحانه وتعالى، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتفن يعني أشجن الحكم جرسا، شتي تحكم جرسا، سيرتك بعد وفاتك تحكم بينهم، ثم أدراضا سويني تجيد ويني تحكمد ويني تقيم من مسيرتك، ولا يجدوا في أنفسهم. والتفن يكون الحرج اكتزايت ولو ننسن، يعني كأنهم كارهون، يعني وسندي باين دي الحكم إلا يتحكم يجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. نقار مسلمين مكتفين، مسلم مكتف داني يعني يقضى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا نقطة يجب أن ننتبه لها أيها المسلمون. أولا نشكر ربي، نبدل ربي سبحانه وتعالى، اللسان ينطلق بالذكر والشكر بعظمة الله تعالى في كل حين، ثم بعد ذلك الرسول إلا في درجة المشرع الثاني بعد الله تبارك وتعالى. هذه كمل، ثم لم يرتابوا، آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، والشك والتنطف يقن الشك أنه أن غيكن جمو فوتيز من كذا، أن غيكن الوسواس من قريب، ولم ثم لم يرتابوا والشك يمنسن والتنطف قد الدخت، أن غيكن الوسواس من قريب ولا من بعد ماشينا، انغ جن جنشر اديس البلنسن لم يقله الرسول ولا الله تبارك وتعالى. ثم لم يرتابوا ايوه اديس ما وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله. هم مجاهدون يعني وشيني ما نسن يا ربي سبحانه وتعالى المال نسن ديما نسن. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. بايعه الله تبارك وتعالى ولله المثل الاعلى. ربي سبحانه وتعالى يتشنى امثله بسيطه من واقعنا مما نتعامل به باش نفهم تجي الوسيله باش تنقص تبارك وتعالى. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. من الشاري هو الله تبارك وتعالى. ما الله لا يحتاج غرنا انما ربي سبحانه وتعالى يتجنى الوسائل باش تنقص. والذين امنوا اشد حبا لله تبارك وتعالى. الشاري هو الله. والبيع هو انت ايها المسلم تبيع نفسك ومالك وشهواتك وما تحبه جميعا في سبيل ارضاء الله تبارك وتعالى ولك الجنه. نعمه من الله تبارك وتعالى. نعمه ربي سبحانه وتعالى ايها المسلمون تزعلك تغفنا. نعمه الاسلام اولا ونعمه كذلك ايها المسلمون ربما نغفل غفص كثيرا وهي نعمة هذا النفس طالع الهابط يعني لكنا أحياء نرزق أحياء مش أموات. سوى مجاروني من نتا مني لا قاع يعني مجاروني من نتا مني لا قصدي معنا غرس الفردوس الأعلى نغدون درجات في الجنة إن شاء الله. ليتمنى لو كان يفو يدود تقيقيت تخيختين ثلاثة هذه اسمها الوضوء يزاد ركعتين أليس كذلك؟ فأنت أيها المسلم قد أعطاك الله هذه النعمة هذه الوسيلة هذا السبب الكبير. نعمة كبيرة أيها المسلمون. فاجتهد أخي المسلم ابذل مجهودك أيها المسلم إلى تستغلت هذه الحياة نعمة الحياة نعمة جليلة. تكسبت الخلود الجنة ديما دقائق من عمرك تقضيها في طاعة الله تبارك وتعالى وتربح ماذا؟ تربح جنة الخلد الفردوس الأعلى. فلا تغفل أخي المسلم كن من الصادقين. إنني لن فهمن بما فيه الكفاية أن هذه الحياة فانية ما فيه شك لابد إلى زوال في هذه الدنيا. إذن تمتع تربح أن تكون من الصادقين. والمؤمن ماشي يزداد ماشي لا يعني القرآن الكريم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم درجات. أنت مهدي يزيد لك الله تبارك وتعالى هدى فتصير من المتقين الصادقين. وأوامر كذلك في واسط سورة النساء يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا يعني مطالب مسلمين لا يزدادوا إيمانا على إيمان على مر الدهور مدني لا يعيش يسمع ويرى معجزات الله تبارك وتعالى ويرى نعم الله تبارك وتعالى ويرى أوامر الله تبارك وتعالى يزداد إيمانا على إيمان. قدويني إلا يمسلم يسن هذا الإيمان قدويني إلا نجح في حياته وفي أعماله كلها. والإيمان كما يقول العلماء ويبينه بأساليب كثيرة نية وقول وعمل. نية بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. الإقرار باللسان واعتقاد بالجنان وتصديق بالأركان يعني ثلاثة نشرة. الإقرار باللسان قبل اعتقاد بالجنان يعني تعتقد هذا من صميم قلبك ثم تصدق بالأركان. الأنس والمسيح في مظاهر ضعف الإيمان. مظاهر ضعف الإيمان للأسف يعني يمسل من يغلب ولكن المؤمنون قليلون، وكذلك المصلون كثيرون ولكن الخاشعون في الصلاة قليلون. أولا لا يدعي أنه مؤمن بل هو مسلم، وإن لن يجاهروا بالمعصيات، إن لو لغسر ربي سبحانه وتعالى يتجت ثم بعد ذلك يرتكب المحرمات ويجاهر، عيناني لا إله إلا محمد رسول الله ولكن ما زدت ولا نقفز أدي قفز أدي في مس جهة تضط بس إن شاء الله الشيطان رب يدربت، هذا ليس بإيمان. ثم كذلك يمسلم ما شنير يشعر يعني تحس ججو لس أنه ولس إلا مع ربي سبحانه وتعالى ما يريده الله تبارك وتعالى، هبت تحس العكس، تحس بقسوة القلب وخشونته، تحس ولس بدون شعور ضدغة والبعيد يعني يعصى ربي انغطاء كيف المعصيه هو من يصمد صف انمار يا اخي. ويقر مؤمن مسلم ربما، اما مؤمن فلا. الايمان ان تخشع لله تبارك وتعالى وتخضع. على عدم الإيمان التام بالله تبارك وتعالى. إذا عدوني عن بني إسرائيل إلا يعيرنا ربي سبحانه وتعالى، إن ديس ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو شد قسوة، يعير ربي سبحانه وتعالى أنه لونه من يضغر، وإن من الحجارة لما يتفجر الأنهار منها الأنهار، لن يضغغن إلا الخزراموني في كل مكان. تلا لكل هذا ربما داني خاطي أضغاي كل دما. هاي هولت أيها المسلم يجب أن يكون قلبك مفعم بالإيمان، شور سليمان يزهر بالإيمان، أبدأ يعني يشيع الإيمان في كامل قلبك. ثم كذلك أيها المسلمون من علامة عدم الإيمان يجن حد ميلا ولخدم طاعتنا ربي سبحانه وتعالى على تمها، لا يأتي بالطاعة على أتمها، هذه مثل زلت مثلا ولين تعير حد ولين بدر حد إلى آخره، إنما أبدأ يتمالى فوسي تزلمت ويسي دربي التي أتشرى ودا، إنما رأينا وطارونا كذلك يقن حد يبدل زلت إلا في القيام، لا يعزم القرآن أنه يتسلي الإمام، هذه إنزالة دا يبدأ يكمز دارس سوقده دارس، يا أخي راك في الصلاة مش مرة تانية مش مرة واحدة ولا كذا، يا أخي راك في الصلاة مثل تزلت أنه يبلغ إلا يحكم دجنة ربي سبحانه وتعالى، ربي في الحقيقة والواقع يحكم ديما دجنة. الصلاة عملية تدريبية باش نفهم إلا ربي سبحانه وتعالى يحكم دجنة، لهذا في الصلاة مثل الله أكبر ما فيه تحركة أي مثل تحرش تزلت يا أخي ساعة تكمزت ساعة الظهر زد فرقع ساعة داغل ساعة كذا ساعة كذا إلى آخره، تمد كذا بدأ يكمز أي بوعارك قدام ربي سبحانه وتعالى، اتق الله يتستر ربي سبحانه وتعالى، أين استحضارك لعظمة الله الخشوع لا تتحرك، ما غادي يسحد بدأ يتحرش زالت يكمز يلا هادي لي ينووني لان في ديس يضحاديس يتحس ياس يا اخي، هذا ليس من تمام اتقان العباده، هذا ربما يكون من فوضى في العباده، والاسلام ما في فوضى، انما يتقبل الله من المتقين الملتزمين بما يقوله الله تبارك وتعالى. ثم كذلك ليس بمؤمن وتنزع وتنزع عنه صفة الإيمان يمكن حد يميل يتكاسل عن الطاعات والعبادات هذا كسول. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى تجر زلت لتبين ديمان سلان دي مسلمان أن يتباهون بها. فكذلك من علامات عدم الإيمان يمكن حد يميل يعزم القرآن ولتحسي إلا هنالك شعور بعظمة الخالق تبارك وتعالى ويستحضر الوعد والوعيد. الوعد هو الجنة والوعيد هي النار. ويسمع يغفل كذلك عن ذكر الله ودعائه ولا يذكرون الله إلا قليلا. كذلك من أسباب عدم الإيمان حب الظهور. هذا عادي مسلم يباهي بعمله يخص الدبين ستمدا يخص سنين مدن بارك الله فيك يخص أن يتشكر مدا. هذا عدم الظهور ليس من الإسلام في شيء. هذا عادي كن حد يخص إلا إيمي قيمة الجلسة الجماعة وحيثما جلسنا فهو الصدر. يقال إلى في التاريخ العالمي نابليون بونابرت ربما يسمع به كثيرا هذا العظيم الفرنسي امبيرور على كل حال يسد من جرو قتل جلست يقيم تيرجاسين كبر وغرور كان يعني يقيم تيرجاسين تواضعا معليش ان الناس تشير الونشانت الناس كوج مسوا ونقير سكومات ماني قيمه يدوني الصدر شتي ما الدور كاع الصدر هنا هذا كبر هذا تصدر المجالس لا يريده الله تبارك وتعالى هو عدم الإيمان. ويقال المدح ذبح يمكن حد يخسي إلى أتشكر المدن أتبدل نسل الخير قال ينفق قال يتصدق قال يعزم دا وحدي قال كذا كذا هذا لا ليس من الإسلام في شيء. ومن الكبر كذلك والغرور لو سيدي سلم في حد ماذا بها ينحدني يوقف له بالوقفة هذه بد بالدنج يا أخي بتتد ولاد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول في نفسه وما أدرك قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لكن دمنا دمن شتويم الرسول يقول هذا عن نفسه دمنا دمن شتويم أكل وأجوع وأظمأ وأشرب وأعمل وأتعب قاين إنه يعني طبائع إنسانية في الرسول صلى الله عليه وسلم ديني ولكن يوحى إلي بصح ربي سبحانه وتعالى يخيري يوحى إلي. إذن هذا عادي كن حد يخسر بدأت بدأنا سمدا مهنش. ومن المصائب الكبيرة التي تنزع الإيمان عن قلب المؤمن أيها الأفاضل كن حد دعاد شحيح وبخيل شحيح وبخيل بأن واحد شحيح مثل الشح هو البخل يمكن حد يميل كما هو معروف في ميدان صدقة عام ولي طز الفوس ديما الجبس الجيب يصلح ولي تدفوس الجيب باش يدي السوفا غير بتا يعني تدف الفوس الجيب باش يدكلي ذكري وما باش يدي بيه لا يلوح في الجيب باش يخرج من الجيب لا النار تخزنت نلق جيب يلوح فيه معليش بصح باش يدي جبد بس ينلمس في مشاريع الخير في الفقراء والمساكين يزعفص هذا شح مادي الا شح هذا ظن معنوي كذلك كن حد بدا عاد شحيح بدا شحيح يعني ولينصح يمسلما يجسر ربي سبحانه وتعالى الراي التدبير عنده راي على كل حال يخليها الروح وبركة مثلا في تجارته في صناعته يسن قافز يفهمز بصح باش هاديوش النصائح يحدو غدا خاصة متى يجو ريقن وبريد فلان هو ديواري مسلم يجو رغي بريدو يريد مارو وغير مارو خزر غيتر ندقاس ماذا بك ودي والجور أبريد ولي السفور وهو هذي خزري واسي جوري تعافر بريدني اللي عجبت الحال اللي يسن يسجو ما تقوقو تبجنس هذا غوش شح. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول إياكم الشح فإنما هلك من كان قبلكم فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ويسي إلا قبلهم ولي جوري بريدنا ربي سبحانه وتعالى يهلكت الشح. أمرهم الشيطان، الشيطان يمرت سلبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة، هذا شح كذلك القطيعة يعني أنكاد ندما قطيعة الرحم خزر غير من صبرك يخسر الخير غير من صبرك باش يزيد من سجن مسين على الأقل كلمة طيبة ابتسامة طيبة المسلم وطالبه جار ومو الرحمة تنفع سوينيك تربي سوينيش يشور ربي سبحانه وتعالى. أمرهم الشيطان بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا. إذ الشح والبخل من علامة عدم الإيمان نقص الإيمان. ثم بعد ذلك كذلك من أكبرها وليس آخرها أن يقول الإنسان ما لا يفعل، هذه عدم ندم يقار أيني لو لتجي تأمر الناس بالمعروف وتأتي بالمنكر تأمر دمي الدنس ويني لندى وحدي هو الظلمة حميت لي مثلا ماروس هذا بريد الغابت والتسوقات أسوقينتي بدوى مناظر مؤلمة والله إخوان مؤلمة جدا لما تود دبل صدروات يسخلعي حقا دبل من الأدروات صوني غاز متي جو جهاموني ارقد ارقد راك رقد وقفز الله يبارك يتي إلا بيتي يتسقد الروضت سلا دروات فوتيف قانونيا وعند ربه سبحانه وتعالى نقطة استفهام كبيرة قاتل روح إن غيمنس ظلما وعدوانا. أيها المسلمون نبات مليح لهذا الخطأ الكبير. مرة من المرات السانس حواشا ليش الدواوات إلا مش أنا ربي سبحانه وتعالى نعمة الضوء لها 10 سنين ولا 15 ما نعرف بكل حال ذكرت صوبيا ضجت سلس لفار لان ودنغلسات أتسلغ الحس يميس اللي قلنا بس الحس تغادي هذا جبت الفوسي أليس كذلك هكذا سلغ الحس الناموت والخزير ولا تحيط كان والو سلس زير الفوسي يدو بلا وني لا ناموت فوسي بتينا يعطيك لعمة فوسي بسي بسي هموني يزغي قلس لاغوش نورمال يدو بلا دبل بوميديان أو سينغيا عندي إسكورت واحد من اليمين واحد من الشمال ده عبث عبث أيها المسلمون خاطر لو كان يعني نتا يتسوقا يعني نتا يتوجه ساموني وليقبل يقول ما لا يفعل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون أشياء كثيرة على كل حال وهذه بعض الإشارات والعقل تكفيه الإشارة ربنا يهدي قدنا نتل وبريدس ثم بعد ذلك في الحصة المقبلة إن شاء الله أغنتس وسائل تقوية الإيمان العكس ضعف الإيمان وتقوية الإيمان ثم بعد ذلك وعدتكم وسيلة يتبع لكل حال ببعض مواقف للرسول صلى الله عليه وسلم وفيها قصتان واقعتان سيرة الرسول وقصص واقعية للاعتبار والإذكار. أطلب ربي سبحانه وتعالى أغني قد هدينا النتل وبريدس والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم حبب الإيمان وزينه في قلوبنا وكره الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ومشايخنا ومعلمينا وأهلنا. اغفر اللهم للمسلمين والمسلمات احفظ الأحياء وارحم الأموات. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك وحبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك به حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.